مطلوب وانا غيب مجروح فبسيب بتقرب وانا بيع في كتير مواضيع بتوه وانا صيع فبفوق وبضيع مخنوق وتريني مشدود وبميل مطلوب وانا غيب مجروح فبسيب بتقرب وانا بيع في كتير مواضيع فتوه وانا صيع فبفوق وبضيع مخنوق وتريني مشدود وبميل حسيت نفسي فجأة دايب مع ملذات الكون وحسيتها بقت بتعاني بقت تاند وبتقول ما تفهمني ما تسمعني ما بسمعها فبتزول وسرحان مش اخد بالي من اللي بيحصل وبيدور اصلي ضغط الشغل صاحبي عملت نفسي بنفسي محدش حتى في يوم نصحني انا عارف اني كتير بقولك امشي وما بيكونش فاضي بس انا عصبي حبتين ما تصدقيش كلام مش قصدي كل ما بتغيب انا بغيب كم مرة انا اللي بقيت انا غريب فبسيب بتقرب وانا بيع في كتير مواضيع فتوه وانا صيع فبفوق وبضيع مخنوق وتريني مشدود وبميل مطلوب وانا غيب مجروح فبسيب بتقرب وانا بيع في كتير مواضيع فتوه وانا صيع فبفوق وبضيع مخنوق وتريني مشدود وبميل كنت محتاجك تفهميني كان ممكن تسأليني انت الشخص اللي كان قريني كنت دايما دانسة معاها ان انا النجم وفي الحفلة انسي كلام اغنيتي عشان فكرت فيكي وانا في لساني كاتم صوت قفل بيباني فاتح نوت بكتب في الضلمة مافيش نور مش شكل مش شارب مافيش نوم مهما بشوف ومهما بيجيلي مش شايف حد غيرها في الكون لا مش برمي على حد اللوم ولا بسلط على نفسي الضوء ناسي كل موقف ازاني انت دايما اللي على بالي بفتكرك دايما في كلامي بفتكرك دايما في الامي لسه فاكر لحظة وداعك لما ما تقبلتش سلامي بس لولا الرد ده كان زماني كنت بقى في مكان مش مكاني مطلوب وانا غيب مجروح فبسيب بتقرب وانا بيع في كتير مواضيع فتوه وانا صيع فبفوق وبضيع مخنوق وتريني مشدود وبميل مطلوب وانا غيب مجروح فبسيب بتقرب وانا بيع كتير مواضيع فتوه وانا صيع فبفوق وبضيع مخنوق وتريني مشدود وبميل